منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. الحمد لله العلي الأكرم الذي علم بالقلم، وعلى نبيه محمد أصلي وأسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. هذا هو الدرس الخامس من الوحدة الثالثة، وسيكون الحديث فيه بإذن الله تعالى عن نواقض التيمم ومبطلاته، وأيضا عن وقت التيمم. ذكر العلماء أن من الكليات الفقهية كل ما ينقض الوضوء والغسل ينقض التيمم، لأنه بدل عنهما. واحفظوا هذه القاعدة وهذه الكلية: كل ما ينقض الوضوء والغسل هو ناقض للتيمم، لأنه بدل عنهما. وسبقت معنا في الحلقة الماضية أن البدل يأخذ حكم المبدل منه. فمما يبطل التيمم وجود الماء، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا وجد الماء فليمسه بشرته أو بشرته فإن ذلك خير له، رواه أحمد والترمذي وصححه. هذا إذا كان تيممه لعدم الماء. أما إن تيمم لمرض أو نحوه من الأعذار لم يبطل التيمم بوجود الماء. ومن مبطلات التيمم خروج الوقت، فيبطل التيمم بخروج وقت الصلاة. ومما يبطل وينقض التيمم زوال الشيء المبيح له أن يتيمم، فزوال العذر المبيح له كذهاب العدو الذي كان يخشى منه وكان عقبة بينه وبين الوصول للماء، فزوال العذر المبيح كذهاب العدو وذهاب المرض بأن عوفي وشفي، وذهاب البرد بأن تغير الجو، ووجود آلة نزح الماء عند وجوده في صحراء مثلا، ويعلم أن هذا المكان فيه عين ماء لكنه لا يستطيع أن يصل إلى هذا الماء. وكذلك إذا كان مأسورا أو مسجونا وأطلق سراحه فزال العذر. وقال العلماء أيضا: من المبطلات إذا وجد الماء وهو في الصلاة بطلت الصلاة. وأما عن وقت التيمم فيشترط في التيمم دخول الوقت، وهو مذهب الجمهور وحكي عليه الإجماع. ومن الأدلة على هذا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إلى قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. لأن الآية تدل على أنه لا يثبت أنه غير واجد للماء إلا إذا دخل وقت الصلاة وطلب الماء ولم يجده، فعند ذلك يشرع التيمم. ومن الأدلة على هذا من السنة حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان. فهذا الحديث يفيد أن التيمم يشرع إذا أدركته الصلاة، وهي لا تدركه إلا بدخول وقتها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.